ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تبارك وتعالى بأن الذين يأكلون الربا، الربا أصل الربا في اللغة هو الزيادة، ربا الشيء معنى زاد. والمقصود بالربا هو أخذ الزيادة على رأس المال في الدين، وهذا هو ربا النسيئة. فكل زيادة على أصل المال في مقابل أجل فهذا ربا نسيئة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ربا آخر، وهو ربا الفضل، وهو بيع الشيء من جنسه متفاضلا في الوقت أو في الأجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض. والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. والحنطة بالحنطة، وزنا بوزن، مثلا بمثل. وذكر أصناف، ذكر ذلك في التمر والزبيب والشعير والملح. فبيع هذه الأشياء، الشيء بيعه بجنسه متفاضلا، كأن يبيع ذهب بذهب لكن بزيادة، أو فضة بفضة بزيادة، أو قمح بقمح بزيادة، في الوقت يدا بيد لكن بزيادة، فهذا ربا، حتى وإن كان نوع جيد ونوع رديء، كما في حديث الصحيحين أن بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه قد أرسله النبي إلى خيبر ليأتي بغلتها، فلما أتى بتمر جيد، تمر جنيد، فقال له النبي: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، ولكننا نشتري الصاع من الجنيب بالصاعين والثلاثة من الجمل. فقال النبي: أف، عين الربا. وقال له: لا تفعل. ثم قال له: بع الجمع واشتري بثمنه جنيبا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع التمر بالتمر، وإن كان التمر نفسه يعني بعضه جيد وبعضه رديء، لكن إذا بيع متفاضلا صاع بصاعين أو صاع بثلاثة، فقال النبي: أف، عين الربا. فبين أن هذا ربا، فهذا هو النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا الفضل. فالربا يعني نوعان على العموم: ربا النسيئة، وهو النسيئة معنى التأخير، يعني الربا الذي يأخذه صاحب رأس المال في مقابل التأخير. وكان أهل الجاهلية يربون ربا فاحشا في النسيئة، فكان يداين إلى أجل بزيادة عن رأس المال، فإذا حل الأجل ولم يكن عند المدين سداد، قال الداعٍ له: تربي أم تدفع؟ فإذا ما كان عند سداد يقول له: يعني زدني في الأجل، فيزيده في الأجل، وكذلك يزيده في الربا. فيقول مثلا: إذا كان 100 أعطله 100 مثلا ب200 لسنة، إذا حل الأجل يقول: تدفع 200 ولا أزيدك في الأجل وتزيدني في الربا؟ فيقول: له زدني في الأجل. يقول لك: سنة، تصير ب400. ثم إذا حلت سنة ثانية يقول له: ها، يقول له: زدني سنة، تصير ب400 800، وهكذا. فيتضاعف، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يصبح الشيء يضاعف إلى أضعاف مضاعفة. لكن قد يطلق أيضا الربا على كل أكل لمال المسلم بالباطل، وإن لم يكن في هاتين الصورتين، وإن لم يكن في هاتين الصورتين كبيع العينة، فالعينة نوع من الربا كما قال النبي إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. ومن صور العينة أن يبيع الشخص سلعة إلى أجل بثمن مرتفع ثم يعاود يشتريها بثمن أقل، فهذا بيع العينة وهو صورة من صور الربا. وقد بين النبي في بعض البيوع أن أنواع من البيوع أنها من الربا، نوع من البيوع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الربا 71 بابا. وقد جاء في زيادة هذا الحديث أيسرها مثل أن ينكح رجل أمة. فالربا ليس بابا واحدا، فبعض البيوع قد تكون في الظاهر بيوع وتصبح ربا. فعلى كل حال الربا المقصود زيادة غير مشروعة سواء في البيع أو في الصرف، في النسيئة أو في ربا الفضل، كل هذا من الربا، لكن بعضه أشر من بعض، بعض الربا أشر من بعض، كما قال ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة. وذلك أن ربا النسيئة هو أشهر وأفجر أنواع الربا، لكن ربا الفضل لا شك أنه ربا. فيبين سبحانه وتعالى فيقول الذين يأكلون الربا بهذه الألف واللام التي تدل على يعني عموم الربا، استغراق الربا وجنس الربا، فدرهم ربا يعني كما قيل فيه كذا وكذا زنية. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس لا يقومون أي من قبورهم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والذي يتخبطه الشيطان من المس يعني إذا مس الشيطان إنسان في جسده وضره في عقله فإنه يتخبط، ممكن يضرب نفسه مثل المجنون، يضرب نفسه في هنا ويضرب نفسه هنا، ويمكن يقع ويصرع. فشبه الله تبارك وتعالى حال آكل الربا يوم القيامة حال المنسوس من مس الجن أو من الجنون، فيكون على هذه الحال عياذا بالله. وقد جاء في الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت نهرا أحمر من الدم وفيه رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل قد جمع أحجارا عنده، ثم يأتي هذا السابح إلى هذا الجالس على النهر على يعني على حافة النهر، فكلما أتى عنده فغرفا فيلقمه حجرا ثم يذهب، ثم يعود فيفغرفا فيلقمه حجرا. فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا، ثم فسر للنبي صلى الله عليه وسلم وفسره النبي قال هذا آكل الربا، هذه صورة من صور عذابه يوم القيامة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم بين سبحانه وتعالى سبب ذلك فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي أنهم قالوا معترضين على الله تبارك وتعالى وعلى تشريعه إنما البيع يعني الذي أباحه الدين والتشريع وأباحه الله مثل الربا، فلا فرق في هذا وهذا. وهذا من ضعف عقولهم وقلة فهمهم واعتراضهم على الله تبارك وتعالى دون علم واعتراضهم على تشريع، فقد جعلوا الربا نظير البيع في أن البائع قد يشتري السلعة 10 ويبيعها 20، وكذلك قالوا إن المرابي يدفع 10 من ماله ويأخذ الزيادة عليه. فالزيادة التي يعني هي على رأس المال في النقد جعلوها مثل الزيادة التي يأخذها البائع على تجارة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، والحال أن هذا مختلف عن هذا في أمور كثيرة جدا، لكن الله تبارك وتعالى لم يرد عليهم ببيان حكمة تشريعه سبحانه وتعالى في تحليل البيع وتحريم الربا، وإنما ردهم إلى الطاعة والتزام أمر الله تبارك وتعالى. وذلك أن المؤمن يجب أن يطيع أمر الله وتشريع الله سواء عرف الحكمة أم لم يعرف. فقال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أن هذا حكمه وتشريعه سبحانه وتعالى، فقد أحل هذه المعاملة وهي البيع، وحرم هذه المعاملة وهي الربا. والمؤمن الذي آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ليس له خيار، يعني من أمره إذا أحل الله شيئا أن يقول لما أحله، أو حرم شيئا لما حرمه، أو إن هذا مثل هذا. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه، الموعظة هي الكلام الزاجر الشديد الذي يزجر عن فعل يعني ما لا يليق، أو عن فعل الشر وفعل المعصية، وهذا زجر عظيم. والآية هذه فيها زجر عظيم وموعظة بليغة، لأن قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أي موعظة أكبر؟ يعني أي واعظ أكبر من هذا يعظ الإنسان ويزجره عن فعل هذا الأمر يعني المشين؟ لا أكبر من هذا. ثم قد ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك زواجر عظيمة جدا عن أكل الربا، كما يأتي في قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا إعلان حرب على آكل الربا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فقد أخبر بأنه ماحق للربا لبركته في الدنيا والآخرة ويربي الصدقات. فمن جاءه موعظة من ربه، أي زاجر وواعظ يعظه ويزجره عن فعل الربا من ربه سيده ومولاه وخالقه، وقال هنا من ربه ليبين أنه هو الذي له الأمر سبحانه وتعالى، لأن الرب هو السيد المطاع، فهذا ربك يأمرك وأنت عبد، إذن يجب أن تطيع. قال هنا من ربه، ففائدة ذكر اسم الرب هنا للدلالة على أن الله له أن يأمر وعلى العبد أن يطيع، فالله رب العباد سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي عن الربا، فله ما سلف، يعني مما أكله أو قبضه، يعني أنه قد عفي عنه، قد عفى الله تبارك وتعالى عنه مما قبضه، إذا كان قد قبض يعني هذه الفائدة أو أكلها أو انتفع بها فله ما سلف. ثم وأمره إلى الله، وأمره إلى الله يعني أن أمره فيما أخذه إلى الله تبارك وتعالى، فإن كان قد تاب توبة نصوحة طيبة فإنه يعني التوبة تجب ما قبلها، وإن كان في توبته دخن أو غش فالله تبارك وتعالى عليم به. فأمره إلى الله سبحانه وتعالى في معرفة كيف انتهاؤه، هل كان انتهاؤه عن واعظ من القلب ورادع من مراقبة الله تبارك وتعالى، أم واعظ فقط من سيف سيف السلطان وملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي أن النبي يعني لما نزلت هذه الآيات وقف يعني وخطب المسلمين وفي حجة الوداع، وقال: كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عم العباس بن عبد المطلب. فقول النبي كل ربا موضوع يعني أنه مهدر، لا يجوز الوفاء بعقد الربا، ما يوفي بعقد الربا ويأخذ الفائدة مما لم يقبضها. وأول ربا أضع، وكان العباس له أموال موجودة عند الناس بعقود، وترجع له ترجع اليد. قال وأول ربا أضع ربا عم العباس أي أنه لا يقبض شيئا مما دفعه في الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد أي إلى أكل الربا بعد ذلك بعد هذه الموعظة والزاجر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك بالإشارة إلى البعيد يعني بمعنى أبعدهم الله تبارك وتعالى وقبح. أصحاب النار أي ملازمون، لأن الصحبة هي الملازمة، هم فيها خالدون. هم بالتأكيد أرجع الضمير هنا للتأكيد، هم هؤلاء اللي هم أكلة الربا هؤلاء المذكورون فيها في هذه النار خالدون، يعني ماكثون مكثا أبديا. فهذا المكث الأبد الذي لا انقطاع له إذا كان أكلهم للربا عن استحلال وقولهم كما قال هؤلاء إنما البيع مثل الربا ما في فرق بين هذا وهذا، هؤلاء خالدون خلودا لا انقطاع له لأن هؤلاء كفار. فكل من استحل يعني معصية الله تبارك وتعالى فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة مخلد خلودا أبديا في النار. أما إذا كان قد أكل الربا معتقدا أن يعني أنه حرام وأنه موعظة وأنه معصية وأن يعني الله تبارك وتعالى قد حرمه ولكنه يعني فعل هوى و يعني ميلا إلى الباطل فهذا يكون خلوده غير خلود الكفار، غير خلود الكفار. قد تنفعه إذا كان من أهل لا إله إلا الله تنفعه لا إله إلا الله يوما من عمر. ثم قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا. المحق هو الإزالة والإهلاك، كما نقول القمر في المحاق. القمر في المحاق يعني أنه في ليلة 30 من الشهر يكون ما يظهر القمر بتاتا. ومحق الربا قيل هو زوال بركته، يعني قد يظهر كما في قول الله تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فقد يظهر الربا ويكثر وينمو ماله لكن يذهب الله تبارك وتعالى بركته. وقيل إن مآل الربا إلى زوال في الدنيا، لا بد أن يزول ما مال المرابي ويفتقر في نهاية المطاف. يمحق الله الربا يذهب بركته أو يذهب أصله كذلك ويفقر صاحبه ويربي الصدقة. يربي بمعنى هنا يزيد وينمي. الصدقات كل ما أنفقه يعني العبد مبتغيا بذلك وجه الله في أي وجه من الوجوه التي يحبها الله تبارك وتعالى في النفقة. وسميت صدقة لأنها دليل على صدق صاحبها، صدق إيمانه وكذلك تصديقه من وعود الله تبارك وتعالى. وفي حديث الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يأخذ يعني التمرة، قال ما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق عدل نصف تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. تصبح هذه نصف التمرة مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل أحد. فيربي الصدقات أي أنه ينميها سبحانه وتعالى، بمعنى أنه طبعا يضاعف حسناتها هذه قد مضى وكذلك ينمي أصلها فتنمو أصلها مع الزمان. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يخبر سبحانه وتعالى بأنه لا يحب كل كفار. كفار صيغة مبالغة من الكفر، أي شديد الكفر متكرر عظيم. أثيم فاعل الإثم، فاعل الإثم فاعل بمعنى فاعل، يعني أنه فاعل الإثم. فكل فاعل الإثم كفار بنعم الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يحبه، فإن الله يحب الطيبين والتوابين والمتطهرين والمطيعين له والذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوف، يحب أولياءه المطيعين له، وكذلك يكره أعداءه سبحانه وتعالى. ومن أعداء الله تبارك وتعالى من يبارزونه بالمعاصي، وخاصة هذه المعصية وهي معصية الربا. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه صورة مقابلة، هؤلاء في مقابل في مقابل أولئك، ففي مقابل الذين يأكلون الربا بين الله تبارك وتعالى أهل الإيمان والطاعة. فقال: إن الذين آمنوا، أي بالغيب بالله تبارك وتعالى ورسالاته، وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو من العمل الصالح، وسمي صالح لأنه في ذاته صلاح، وهو يصلح فاعله عامله. ثم إن وراءه الخير والبركة، إن وراءه الخير والبركة من يعني أجل والمثوب. وإذا جمع الإيمان والعمل انصرف الإيمان إلى عمل القلب، والعمل إلى عمل الجوارح. إن الذين آمنوا، أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا من باب عطف الخاص على العام. فالصلاة من الصالحات والزكاة من الصالحات، ولكن خصت هنا بالذكر لعلو شأنها كأنها أعظم الصالحات. فالصلاة هي أعظم الصالحات. قال: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة هي إعطاء المال في وجوهه التي أمر الله تبارك وتعالى، وسميت زكاة لأنها طهرة، طهرة ونماء، فهي طهرة للمال ونماء له، لأنه نقول زكى، زكى بمعنى نماء، وزكى بمعنى طاب، فنقول هذه رائحة زكية يعني طيبة، طيبة. نقول زكى الزرع، تقول العرب زكى الزرع بمعنى أنه نمى ونضر. فالزكاة سميت بالزكاة لأنها نماء للمال، كما قال الله: يربي الصدقة. فكل مال تخرج منه الزكاة يحصل فيه شيئين: أول شيء ينمو، ينميه الله تبارك وتعالى، وهي زكاة. الشيء الثاني يزكو، يصبح طيب. أما المال الذي تبقى فيه الزكاة ولا تخرج منه يبقى خبيث، يبقى مال خبيث، لأن في حق الله ما طلع منه، فإذا أكله صاحبه يأكل مال خبيث، حتى وإن كان قد كسبه من صورة صحيحة، لكن إذا لم يخرج منه الزكاة يبقى فيه خبث، لأنه لم يخرج منه حق الله، حق الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني لا يبارك الله تبارك وتعالى فيه، لأنه ما أخرج منه حقه سبحانه وتعالى. وكذلك هي الزكاة لأنه بها تزكو نفس صاحبها، سمي الزكاة لأن صاحب الزكاة تزكو نفسه، ومعنى أنه تزكو نفسه تطهر، تطهر نفسه من يعني ذميمة الشح والبخل والقسوة. فالمزكي رحيم كريم مطيع لأمر الله تبارك وتعالى، فهذا من زكاة نفسه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال جل وعلا: لهم أجرهم عند ربهم، يعني هؤلاء المذكورون بالإيمان والعمل الصالح، ومن العمل الصالح إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هؤلاء لهم أجرهم، أجر إيمانهم وعملهم الصالح، وصلاتهم وزكاتهم عند ربهم، أي فلا تضيع، لأنها مدام عند الله فإنها لا تضيع، ولا خوف عليهم فيما هم قادمون عليه، والخوف من المستقبل، ولا هم يحزنون فيما مضى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عباده بموعظة جامعة مانعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يتقوا الله، بمعنى أن يخافوه سبحانه وتعالى، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه سبحانه وتعالى وقاية، قوا أنفسكم من عذاب الله، اتقوا الله يعني خافوه، كما قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. الله شديد العقاب. ويحذركم الله نفسه يعني يخوفكم من نفسه، فإن الله شديد العقاب. وكما قال سبحانه وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى، وذلك أنه يؤاخذ بالذنب، أنه يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني خافوه، فإن هذه موعظة، موعظ راجع. وذروا ما بقي من الربا، ذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما بقي على المعنى الأول، يعني لكم عند الناس لا تأخذوا، إذا كنتم قد قبضتم شيء وبقي لكم شيء عند الناس فلا تأخذوا، لا تأخذوا هذا الشيء الذي بقي. أو ما بقي من الربا، يعني ما بقي مما تتعاملونه بالربا، أي معاملة باقية تتعاملونه داخل في مسمى الربا فاتركوه. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني كل معاملة تدخل في هذا الباب، باب الربا، فاتركوا ولا تتعاملوا بها إن كنتم مؤمنين. والقول الثاني يعني على المعنى بأن الربا أبواب كثيرة، فليس بابا واحدا، فالله يقول: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني لا تبقوا معاملة فيها ربا فتتعاملوا بها إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فافعلوا ما أمركم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا ما أمركم الله تبارك وتعالى به، فلا يأخذ أحدكم الربا الذي باقي الربا الذي له عند يعني المدين، أو المعاملة معاملة من الربا يظل من معاملة الربا يظل عليها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذنوا يعني اعلموا، لأن الأذان هو الإعلام، ومنه الأذان للصلاة الإعلام بالصلاة. فأذنوا يعني فاعلموا، يعني يعلمكم الله تبارك وتعالى بحرب، أنه محارب لكم بحرب من الله ورسوله. والحرب معروفة، والنتيجة كذلك في مثل هذه الحرب معروفة، لأن من يحارب الله تبارك وتعالى غلب. فأما حرب الله تبارك وتعالى لأصحاب الربا، فقد ذكر الله تبارك وتعالى بعضا منها هنا بأنه يمحق الربا، وكذلك بما توعد به المرابين يوم القيامة، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. وبما ذكره النبي عن عقوبة آكل الربا، وما لم يذكر كثير، فإن الله تبارك وتعالى له جنون السماوات والأرض، وهو يحارب أعداءه سبحانه وتعالى بما يشاء. فإن هذه الحرب التي يعلنها الله تبارك وتعالى على المسلمين إذا أكلوا الربا، هذه لا يمكن يعني حصر صورها ولا حصر كيف ينتقم الله تبارك وتعالى من أعدائه، فإن الله قد ينتقم بصور كثيرة. وإذا رأينا ما آل إليه حال المسلمين بعد أن أكلوا الربا، وبعد أن شاع فيهم وانتشر في أوساطهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى يحاربهم، عرفنا هذا الحال. فقد سلط عليهم أعداؤهم وأخذوا ما بأيديهم فأصبحت أموالهم نهبا للكفار، وأصبح مالهم يحرقون به ويضربون به، وأصبح بأسهم بينهم. وهذا أمر لا ينتهي. إذا أردنا أن نرى كيف يعني صنع الله تبارك وتعالى بنا بعد أن يعني أكلنا الربا، نرى أن هذه الحرب متعددة الوجوه جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهذه صورة من صور الربا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فهذه جملة معاصي بدأها النبي بأكبر هذه المعاصي، وهي التبايع بالعينة، وهي صورة من صور الربا. فالنبي هدد وبين أن الأمة إذا فعلت هذا فإن الله تبارك وتعالى سلط عليها ذلة لا يرفعه عنها حتى تعود إلى دينها. فهذه من صور الحرب، فهذه من صور حرب الله تبارك وتعالى وكذلك ورسوله. يعني إذنوا بحرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول يسلطه الله تبارك وتعالى عليكم ليعاقبكم ويحاربكم. ولذلك فالنبي أنذر أمته أول شيء عقوبة يعني أكل الربا، ثم هو بنفسه هدد آكل الربا كما قام صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا وإن كل ربا موضوع. وأول ربا أضع ربا عم العباس بعد المطر، وانتهى الناس وانتهى أهل الإسلام عن أكل الربا، وإلا فإن النبي يحاربهم. ولذلك قال ابن عباس وغيره أن الإمام عليه أن يحارب آكل الربا وآكل الربا، إذا ظلوا على هذا فيجب عليه أن يحاربهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإمام هو خليفة الرسول في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن تبتم، أي عن كل أبواب الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلكم رؤوس أموالكم التي هي عند المدين، لا تأخذ إلا رأس مالك فقط، ورأس المال اللي هو أصله دون زيادة. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، يعني بمطل الغني وبتضييع حقوقكم أو بإهدار هذه العقود. ممكن كان الله أهدر العقود كلها وقال خلاص كل عقود الربا باطل، والمال الذي دفعه المرابي عند المدين خلاص لا يرده. لا، الله قال لا تظلمون، يعني تأخذ رأس مالك كامل مثل ما دفعته رأس مالك تأخذ. ولا لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون المدين بأن تأخذوا زيادة عن رأس المال، ولا تظلمون كذلك بأن يعني يضيع عليكم رأس مالكم، وإنما تأخذوا رأس المال الذي دفعتم فقط. لا تظلمون غيركم ولا تظلمون أنتم بضياع رؤوس أموالكم. ثم قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن كان المدين معسرة، ذو عسرة يعني صاحب عسرة، والعسرة أي عدم وجود ما يسد به دينه. فالمعسر هو الذي ليس عنده وفاء لدينه، قد حل الأجل، إذا حل الأجل وما عنده وفاء لدينه يصير هذا معسر، والعسرة هي الشدة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظرة إمهال، أنظرني بمعنى أمهلني، إلى ميسرة يعني إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى حال هذا المدين. ومعنى فنظرة إلى ميسرة يعني أنظروا المعسر إلى أن يجد سدادا لدينه. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصدقوا برأس المال، لجزء من رأس المال تسقطوه، يعني إذا أسقطتم رأس مالكم كله أو بعضه عن المدين المعسر وأخذتم البعض، فيقول الله تبارك وتعالى وأن تصدقوا خير لكم، يعني يصبح هذا أخير لكم وأفضل لكم من أن تلجئوا المعسر إلى أن يدفع كل المال. إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون يعني الفرق بين ما عند الله تبارك وتعالى وما عندكم أو بين الدنيا والآخرة. وقد جاء في إنظار المعسر والصدقة عليه أحاديث كثيرة تبين فضلها، كما في حديث أبي اليسر أنه، وهذا رجل من الأنصار، كان له على رجل دينا، فأتاه يعني يتقاضى فاختبأ منه، فخرج غلام له فقال له غلام أين أبوك؟ فقال سمع صوتك فدخل في أريكة أمي فناداه وقال له أخرج فإني قد علمت أين أنت، فخرج له يعني المدينة، فقال له لما تختبئ مني؟ فقال له لقد كنت رجلا من أصحاب رسول الله وأخاف أن أحدثك فأكذبك أو أن أعدك فأخلف، وليس عندي يعني سداد يعني لديني. فقال الله الذي لا إله إلا هو، فقال الله الذي لا إله إلا هو، قال الله، قال الله. فقال له هات كتاب الدين، فأخذ كتاب الدين فمحه، كما كتاب الدين معه فمحه، وقال له إذا وجدت سدادا فافعل وإلا فأنت في حل، يعني طول عمرك إن حصلت سداد سد لي مالي وإلا فأنت في حل. ثم قال له سمع أذناي هاتان ورأى عيناي هاتان وعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. فمن أنظر معسرا، قول النبي من أنظر معسرا يعني من أمهله حتى يقضي أو وضع عنه يعني جزءا من المال، فهذا يكون من الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقول الله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، لما في هذا من الأجر العظيم والمثوبة العظيمة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن رجلا كان يبيع ويداين الناس، وكان يقول لغلمانه إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. يقول لغلمان اللي هم الصبيان الذين يبيعون له، يقول لهم إذا رأيتم معسر، طبعا بيبيع بالدين، إذا رأيتم معسر فانظروا أو تجاوزوا عنه، أعطاهم صلاحية بأنه ممكن يسقط الدين عن المدين المعسر، قال لعل الله أن يتجاوز عنه. فلما كان يوم القيامة سأله الله تبارك وتعالى ما عملك؟ فقال يا رب كنت يعني انظر المعسر وأحط عن المدين، أو أقول لغلماني إذا رأيتم يعني من هو معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله تبارك وتعالى الله أحق بذلك، يعني الله أحق بذلك، فتجاوز الله عنه سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني يا أيها المؤمنون اتقوا يوما، خافوا يوما، اجعلوا وقاية وحماية بينكم وبين يوم، هذا اليوم موصوف بأنه ترجعون فيه إلى الله، يوم الرجوع إلى الله تبارك وتعالى هو يوم القيامة، لأن العباد كلهم يعودون إليه سبحانه وتعالى لفصل القضاء. ثم توفى كل نفس ما كسبت، توفى يعني تأخذه وافيا كاملا، توفية الأمر هو تكميله، كل إنسان، كل نفس توفى أي تأخذ حظها من الحسنات والسيئات، أي من العقوبة والفضل والإحسان، فأهل الحسنات يأخذون حقهم وافيا، وكذلك أهل النار يأخذون حقهم وافيا، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يظلم الله تبارك وتعالى يعني عبدا في طاعة كما أو عبدا في كما قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هي آخر آية نزلت من كتاب الله، كما قال ابن عباس: كان بين نزولها وبين وفاة النبي 31 يوما، مات النبي بعد 31 يوم من نزول هذه الآية، وهي آخر آية نزلت من كتاب الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات كلها كما سمعنا هي في الربا، وجاءت بعد آيات الصدقة، والربا ضد الصدقة، هذا باب وهذا باب، وذلك أن المرابي عكس المتصدق، فالمتصدق يدفع ماله وينتظر الثواب من الله تبارك وتعالى، أصل مال، يدفع أصل المال ولا يسترد لا الأصل ولا الزيادة، وإنما يريد ثواب ذلك وجزاء ذلك من الله تبارك وتعالى. وأما المرابي لا، فإنه يدفع المال للمدين ليسترد أصل المال في الدنيا وكذلك الزيادة عليه، فهذا عكسها. المتصدق رحيم، ثم الصدقة تقرب بين الناس، فتجعل الفقير في حالة، إما في حالة غنى كان يعطى من الزكاة وصدق حتى يغنى، وإما في حالة كفاف فلا يكون محتاج ولا يفتقر. أما الربا بالعكس، الربا لا، يزيد الغني المرابي غنى ويزيد الفقير فقر، فيفارق بين طبقات الناس، يجعل الناس طبقتين، طبقة غنية تملك المال وطبقة مسحوقة فقيرة، فهذا ضدها. الزكاة تقرب بين الناس، الصدقات تقرب بين الناس، لأن الغني بيعطي الفقير، فعند ذلك يتعادلان ويتقاربان، في يصبح في حاجة. أما هذا لا، المرابي يعطي ويزيد على المدين فيثقل كاهل، لأنه بيأخذ بيرد رأس المال وبيرد الزيادة، وإذا تأخر في الأجل يفعل زيادة جديدة، فيقوم يغرق كل شوي يهوي ويتساقط. ممكن إذا كان له مال في الأصل بيته عقاره وكذا أبدا، فتنضم الثروة وتتجمع في يد المرابين ويسحق البقية، فهذا ضد هذا. ولذلك لا يجتمع في الإسلام، الإسلام مجتمع الزكاة والصدقة، لا يجتمع فيه يعني الربا، إذا اجتمع الربا فيه خلاص لا يصبح يعني مجتمعا مسلما، وإنما يتحول إلى مجتمع نفس المجتمع، مجتمع علاقة الكافر بالكافر الذي يمتص دمه وماله، أما الإسلام فلا. ثم يأتي يعني في تتم السياق يأتي الله تبارك وتعالى بقضية المداينة وضبط هذا الأمر حتى لا يضيع حق الذي يداين، لأن أكبر ما يحول الناس إلى الربا أن يفسد نظام الدين، وهذا إن شاء الله موعده الأسبوع القادم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.